حاسد إلى حسد، والحسد المراد بذلك أن يكره الإنسان النعمة التي يوهبها الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب انصراف كثير من المتكبرين عنه أنهم حسدوه بالحق الذي وهبه الله إياه. والله عز وجل يختار من فضله ومنته ما يشاء. فأعظم ضلال البشرية إنما هو بحسدهم، وهو أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. ولهذا لما أمر الله عز وجل إبليس وأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سبب ذلك؟ قال ما لك ألا تسجد إلى ربك؟ ماذا كان جوابه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى يأمر عبده أن يفعل شيئا ويجب عليه أن يطيعه. لهذا الإنسان يتوجه إلى الكعبة، وهل الحجر أعظم من البشر؟ البشر أعظم، ولكن هذا موضع امتثال وتعظيم للآمر، وتعظيم للآمر لا تعظيم لذات الحجر. ولهذا عمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح كان يقبل الحجر ويقول والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. في هذا إشارة إن المسألة مسألة امتثال. ما هي الحكمة والعلة من ذلك؟ وتعظيم للآمر، تعظيم للآمر، نعظم ونفعل ما يشاء ويأمرنا الله سبحانه وتعالى. لهذا كان أصل ضلال البشرية إنما هو حسد، وكثير من الناس يأتون بالحق ويحسدهم أهل الباطل عليه فيدعون الاتباع، ولهذا يتعلقون بذواته، يتعلقون بأنسابه، يتعلقون بهيئاته، يتعلقون بصفاته، بأخلاقه، بفقره، ببلدانه، بأعراقه، بأجناسه. ما علاقة هذه الأجناس؟ ما علاقة هذه الأعراق؟ ما علاقة هذه الألوان؟ ليس لها علاقة، إنما هداية من الله سبحانه وتعالى. وجب على الإنسان أن يقبل الحق إذا جاء به صاحب الحق. لهذا كفار قريش إنما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منهم يرجو أن يكون النبي في سلالته. وإنما أنكر من أنكر وعصر وتجبر أيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن النبوة لم تكن فيهم. فإذا كان أعظم ضلال عصي الله عز وجل به وأوله هو الحسد، كان في السماء والله عز وجل هو الآن ويسمعونه، والملائكة يرونه ويرون أمر الله سبحانه وتعالى والامتثال، فإن ذلك في من دونهم من باب أولى، لأن الحسد أمر عظيم، وهو أعظم ما يورث في قلب الإنسان، أعظم ما يورث في قلب الإنسان من المخالفة والغل والعناد والاستكبار عن طريق الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن يستعين من هذا الداء، وأعظم ما يزيل هذا الأمر هو اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يهب عباده ما يشاء، وأن الأمر بيد الله لا بأمر الناس. فإذا رزق الإنسان خيرا. قال نوح عليه السلام، قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم. الله عز وجل هو الذي أعطاني هذا الشيء، ماذا أفعل؟ أنا مأمور كذلك بأن أبلغكم وبلغكم إياه، أن ألزمكم أمورها وأنتم لها كارهون. يعني لا أستطيع أن لا أقدر عليكم، ولا أيضا أن أنزع عني تلك العباءة التي أعطاني الله عز وجل إياها، وهي عباءة النبوة، فهي من الله سبحانه وتعالى. الحق الذي يوهب إياه الإنسان هبة من الله عز وجل، أوصلها الله عز وجل إلى الإنسان، فوجب عليه أن يبلغها. لا يجوز له أن ينزعها وأن يمسك عن الناويه، ولا يجوز أيضا على الناس أيضا أن يتكسوا وأن يرتدوا عن ذلك الحق بمجرد الهوى، أو أن أحد من الناس يختص بها من دونه. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة بربه جل وعلا من شر حاسد إلى حسد. ذكر من شر الحاسد لأنه قد يوجد حاسد ولكن ليس له شر، وذلك أن بعض الحسد يكون هو حاسد في ذاته ولكنه يستعيذ من شر نفسه. لهذا بعض النفوس التي تحسد بعض الخلق بما أتاهم الله عز وجل من مال، ما أتاهم الله من خير، ما أتاهم من هبات، ما أتاهم مثلا من علم، ما أتاهم مثلا من سمعة حسنة، ما أتاهم من ذكر طيب ونحو ذلك، يجد في نفسه شيء من هذا، هو نوع من ذكر الحسد يحاول دفعه. قال من شر حاسد إلى حسد. والحسد كما جاء في الحديث أنه مذموم كله إلا في اثنتين، وهما الغبطة. ولهذا يقول النبي عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أولاهما رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجارا أو صدقه على نفقته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحسد حسدا، لا يتمنى زوال تلك النعمة، لكن يتمنى أن يكون عنده. أعلى مراتب الحسد أن يتمنى الإنسان زوال تلك النعمة ولو لم تصل إليه، يتمنى زوالها من ذلك الموهوب. وذلك يلحظ بأقوال كثير من الناس أنهم يظنون صاحب الخير حسدا من عند أنفسهم بما وهبه الله عز وجل من غير بيان الحق الذي لديه ومواجهة ذلك القول الذي يقوله، هل وقع في خطأ أو مخالفة، وإنما يقعون في أشياء خارجة عن ذلك.